الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن هم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول ربنا سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. القلب السليم. أحبتي في الله، في عالم الدنيا لا يستطيع مدرب المصارع أو الملاكم أو المسؤولين عن الفرق الكروية أن ينزل لاعبه على الحلبة أو إلى الملعب إلا إذا قام الطبيب المختص بتوقيع الكشف الطبي على هذا المصارع أو الملاكم أو لاعب الكرة أو السباح، حتى يطمئن أن قلبه صالح لأن يتواجد على الحلبة أو في أرض الملعب مدة من الزمن، فربما يكون عنده خلل معين فيجهزه تجهيزا خاصا. هذا في عالم اللعب وعالم المباحات. أنا وأنت، هل إذا دخل الواحد منا للوقوف بين يدي مولاه سبحانه وتعالى، هل نظر في أحوال قلبه ووضع قلبه على ميزان كتاب الله وكلام حبيبه صلى الله عليه وسلم ليرى هل هذا القلب صالح أن ينظر الله إليه؟ فأنا وأنت حريصين في الصباح عند الخروج أن نقف ولو لدقيقة أمام المرآة لنرى هل وجوهنا وثيابنا تصلح لأن نخرج إلى الشارع ونذهب إلى العمل أو إلى المسجد حتى يرى الناس منا خيرا، أم أن شعرنا أشعث وثيابنا غير متناسقة أو ممزقة أو أعزكم الله متسخة أو غير ذلك. لماذا؟ لأننا حريصين أن يرى الناس منا خيرا. الله عز وجل لا ينظر إلى هذه الوجوه ولا ينظر إلى هذه الثياب، وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال. فمحط نظر الخالق هو القلب، محط نظر المخلوق هو المظهر. المخلوق ينظر إليك ساعتين أو ثلاثة أو طوال يوم العمل 6 ساعات أو 8، أما رب العباد عز وجل ناظر إليك على مدى الساعات 24، فماذا في قلبك؟ أحبتي في الله، كثير منا يشغل قلبه طوال حياته بما لم يخلق من أجله القلب. أنت لك أبنائي وبنات الفضليات، لك في أيامك أيام ثلاثة، يوم قد مضى انتهى منذ الساعة الواحدة، وترجع إلى الخلف منذ أن ولدت ومنذ أن بلغت الحلم، ويومك الذي تعيش فيه هذه الشويعات، ثم الغد الذي هو مستقبلك الذي يقصر أو يطول. أغلب الناس إلا من رحم ربي، أو كل الناس إلا من رحم ربي، يعيش في نكد عجيب، حزن على الماضي وخوف من المستقبل. وأكبر نعمة في الجنة أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلنا منهم يا رب. لا خوف عليهم في المستقبل ولا حزن من قلوبهم على الماضي، فالجنة لا حزن فيها. فمن عاش بلا حزن على الماضي في الدنيا وغير خائف ووجل من المستقبل، هذا إنسان يعيش في جنة هي الجنة الوحيدة الموجودة في الدنيا، أن ترضى عن الله وبالله. اللهم اجعلنا من الذين رضيت عنهم ورضوا عنك يا رب العباد، كما وصف الله المؤمنين رضي الله عنهم ورضوا عنه. والرضا هو منزلة كبيرة تنزل من رب الرضا عز وجل، يضعها الله في قلب من يحب. كارثة الناس وكارثة الذي لا يريد أن يكون قلبه سليما أنه ينتظر ما لا يجيء، ينتظر ما لا يأتي، فأعيش في قلق. أضرب لك مثالا، ربما جاء أحدكم إلى هذه البلاد منذ 20 أو 30 أو 40 أو أكثر من السنين وما زال يستخير، هل يمكث هنا بعد 40 سنة أم أنه يعود إلى موطنه الأصلي؟ وأنا الذي أتعجب منه على مدار الدعوة، لم أقرأ في كتب الفقه ولم يقرأ العلماء أن صلاة الاستخارة تستغرق 40 سنة. ليس هناك صلاة استخارة تستغرق 40 سنة. صلاة الاستخارة مرة واحدة وتقرر فيها، إما أن تبقى وإما أن ترحل. أحبتي في الله، لا تقل في نفسك دائما أنني غريب. الغريب الذي يوضع مع من ليس على هواه وليس على طباعه. قال سيدنا سليمان عن الهدهد: لأذبحنه أو لأعذبنه عذابا شديدا، وكنت صغيرا لا أفهم، وما زلت صغيرا في العلم لا أفهم، وإنما أحبو على مدارج العلم طويلبا أتعلم. فهمت ماذا يصنع سليمان بهذا الملك الكبير، الجن والشياطين والرياح، وأسلنا له عين القطر هو وأبوه من قبل. وقال: يعني ذلك من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ماذا يصنع هذا الملك العجيب والنبي المرسل بهدهد صغير حجمه 50 جرام؟ كيف يعذبه؟ ينتف ريشة؟ ماذا يصنع فيه؟ كيف تعذيب هدهد؟ أن يضعه مع جنس من غير بني جنسه، تضع بلبل يغني مع بوم ينعق، تضع سبحان الله عصفور كناريا جميل ملون الريش مع والعياذ بالله تماسيح وحيوانات مفترسة، أن تضع نفسك مع أناس ليسوا على وتيرتك. أحبتي في الله، لا تنتظر ما لا يجيء، إما عندك موجود تشكره أو مفقود لا تفكر فيه. فالذين يفكرون في المفقود وينتظرون الذي لا يأتي وهو المفقود لا يتمتعون بالموجود ولا يشكرون النعمة الموجودة فتزول، لأن النعمة تتواجد وتتركز عندك وتكثر بشكرك لله عليها. نعمة الأمن تلك التي تعيش فيها. أنا أريد أن أهمس في أذنك حقيقة ضعها نصب عينيك ولأولادك. الأمن في الغربة وطن، الأمن في الغربة وطن، والقلق في الوطن غربة. أن تأمن وأنت في بيئة على غير بيئتك، هذا هو وطنك. أريد أن أسألك سؤالا بالله عليك، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، من باب أولى تفكر أنت على طريقة المستخير 50 سنة أن تعود أو لا تعود، أن الرسول كان بعد ما فتح مكة أن يستقر فيها، هي بلده، هي موطنه، فيها البيت الحرام، فيها مكة أم القرى، فكيف لا يستخر؟ لكنه عاد إلى المدينة. لماذا؟ ليغير لنا مفهوم الوطن. الوطن هو ما استوطنه قلبك وإيمانك. عقيدتك وممارستك للشريعة، وطنك الذي تشعر فيه بالأمن. قد تكون غريبا في سقف بيتك عندما تعيش مع زوجة تختلف في طباعها عنك، أو تعيش زوجة مع زوج نكد يختلف في طباعه عنها، ولكن الأمن الحقيقي الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أحبتي في الله، أنت بين نعمة موجودة اشكر الله عليها، وبين نعمة مفقودة ادعو الله، إن جاءت فهي من رزقك، وإن لم تأتي فلا تشغل نفسك بما هو آت. أحبتي في الله، لا تجعل قلبك يتوه ويشوش. القلب المشوش لن يكون سليما، لن يصلح لملاقات الله يوم القيامة، إلا من أتى الله بقلب سليم. ما معنى قلب سليم؟ يعني اسأل نفسك سؤالا الآن، أنا آخر مرة بكيت وأنا في الصلاة واقشعر جلدي وأنا أقرأ القرآن متى؟ هل تذكرت أن عينيك قد دمعتا وتهاطلت دموعهما في الصلاة إلا من رمضان الماضي مثلا؟ هذه تصير كارثة، إن قلبك مريض لا تستطيع أن تدخل إلى حلبة الإيمان، ولا إلى أن تجري في المضمار وفي التراك وأنت مريض القلب، عندك ضيق في الشرايين. هكذا أنت عندك ضيق في شرايين الإيمان. وسع شرايين إيمانك، وسع أوردة إيمانك حتى تتلقى النور. فعندما تقرأ القرآن، عمر رضي الله عنه كان الصحابة ينظرون فإذا بخطين تحت عينيه غائرين، يعني الجلد كأنه محفور من كثرة البكاء عندما يسمع كتاب الله عز وجل، عندما يسمع القرآن. سبحان الله، كان النبي يمر ليلة بالمدينة صلى الله عليه وسلم وسمع امرأة تقوم الليل وتقرأ بعد الفاتحة هل أتاك حديث الغاشية، فبكى النبي وقال قد أتاني يا أمة الله. يعني كأن الرسول الله يسأله هل أتاك يا محمد حديث الغاشية الآخرة، نعم قد أتاني. واستبطأ المسلمون الصحابة في المسجد النبوي دخول عمر ليصلي بهم الفجر يوما، فلما أوشكت الشمس أن تشرق تقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم، وقالوا إن أمير المؤمنين قد غلبه النوم فنام، فذهبوا للسؤال عنه. قال زوجه إن عمر قد خرج يعس ليلا كما يفعل كل ليلة. فتناثر الصحابة في شوارع المدينة فوجدوا عمر ملقى مغشي عليه جنب جدار من جدران البيوت، فأيقظوه. قال هل طلعت الشمس؟ قالوا لا أمير المؤمنين. فتوضأ سريعا وصلى. قالوا ما الذي حدث؟ قال بينما أنا أسير بالليل أتعسس وتحسس أحوال الرعية، لأن التحسس في الخير والتجسس في الشر، سبحان اللغة العربية ودقتها، سبحان الله. فأتحسس أحوال الرعية إذا بقارئة تتلو في خدرها في سورة الطور إلى أن بلغت قول الله عز وجل إن عذاب ربك لواقع، فأيقنت أن العذاب نازل على رأس عمر، فما شعرت إلا وأنتم توقظوني. هذا قلب سليم، هذا قلب موصول بالله. أنا أريد هذا القلب. كيف سوف تسألني سؤالا، كيف يصير قلب المسلم سليما إذا لم ينتظر ما لا يجيء؟ أنت تنتظر ماذا؟ أنت ارفع سقف أمانيك إلى الجنة، ارفع سقف أمانيك إلى الجنة، لكن طلب الجنة بلا عمل كبيرة من الكبائر. إن قوما قد غرتهم الأماني يقولون نحسن بالله الظن، والله لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. أحبتي في الله، القلب السليم هو القلب الذي يرى في الناس خيرا. والمتعاملون معك أصناف ثلاثة، المتعاملين معك رجل أو امرأة أصناف ثلاثة لا أربعة. من هم؟ واحد منهم يكبرني سنا، وواحد آخر هو في عمري، وواحد هو أصغر مني. فماذا أصنع مع الثلاثة؟ إذا تعاملت مع من يكبرني سنا يجب أن أوقن أنه أفضل عند الله مني لأنه سبقني بالعبادة، هو أكبر مني بـ10 سنوات، صام 10 رمضانات أكثر مني، حج مرات، صلى 10 سنوات اكثر، تصدق 10 سنوات، عمل خير 10 سنوات، فهو عند الله افضل، فاتعامل معه على انه خير مني. ومن هو اصغر مني كيف اتعامل معه؟ اتعامل معه سبحان الله على انه خير مني. لماذا؟ لانني سبقته بالذنوب، انا اكبر منه 10 سنوات، اغتبت 10 سنوات، كذبت 10 سنوات، سبحان الله نظرت 10 سنوات، انحرفت 10 سنوات، فانا عند الله اسوأ منه، فاتعامل مع من يصغرني سنا على انه خير مني. ومن كان في عمري اقول هو خير عند الله مني، لانه لا يرى مني الا ظاهر الامر ولا يرى باطن الامر. احبتي في الله، ان من نعم الله التي وجب ان نشكر رب العباد عليها ان الذنوب لا ليست لها رائحة، وإلا ما جلس مسلم بجوار مسلم. الذنوب من ستر الله الستير سبحانه، أنه ستر ذنوبنا عن غيرنا. نحن يعير بعضنا بعضا بما ظهر وبما لم يظهر، فما بالك لو ظهرت ذنوبنا على العيان للناس ورأوا دفتر السيئات الذي في كتاب ملك السيئات المخصص منا، ونحن لا نستر عيبا وإنما نفضح الناس. ولذلك أمر الله المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل أيضا للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. ليس الغض عن ما حرم الله من النظر إلى رجل أو امرأة، الغض وغض البصر عن عيوب الناس وعن مثالب الناس وعن مساوئ الناس. هذا الذي يريد أن يأتي ربه بقلب سليم. فالحمد لله أن الذنوب ليست لها رائحة. اللهم احشرنا مع ذوي القلوب السليمة يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، جهز النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الصحابة 13 عاما متواصلة كي تتلقى الوحي وأوامر الله. العصر المكي كله لم تكن فيه أوامر، لا صلاة لا زكاة لا حج لا جهاد لا شيء من هذا، سبحان الله. فالشريعة كلها وجلها تنزلت في السور المدنية لما صار للمسلمين دولة ومدينة ومجتمعا. في العصر المكي جهزت القلوب، فجهز الساجد قبل المسجد. فلما انتقل إلى المدينة، سبحان الله، لما ذهب للمدينة لم يبدأ ببناء المسجد، إنما ماذا صنع؟ أصلح بين الأوس والخزرج لكي لا يكون هناك غل، أخى بين المهاجرين والأنصار لكي تكون هناك أخوة، ثم بنى السوق لكي يقوى الجانب الاقتصادي، ثم بنى المسجد فتجهز الناس لدخول المسجد. أما نحن جئنا من بيئات مختلفة وجئنا من رايات مختلفة. يا أخي، الاختلاف ليس اختلاف تصارع، الاختلاف اختلاف تنوع. يعني الاختلاف في الوجوه كالاختلاف في القلوب والطباع، يعني هذا أبيض هذا أحمر هذا أشقر هذا أسود هذا قمحي، هذه ألوان. أيضا الطباع والسلوك أيضا تختلف، هذا عصبي هذا هادئ هذا كريم هذا حريص هذا أقرب إلى البخل هذا أقرب إلى الهدوء، هكذا كبصمات الأصابع. نحن أكثر من 7 مليارات، لو وضعنا بصمة سلوكية لكل إنسان لوجدنا أن لكل إنسان سلوكا محددا. فلماذا يعيب بعضنا على سلوك بعض؟ نحن تجمعنا قبلة واحدة. بالله عليكم، الملائكة التي سوف تكتب لنا ثواب الجمعة الآن، هل تكتب لفلان أنه صلى الجمعة وأن ثوابه قبل لأنه من الجنسية الفلانية، ولأن لونه كذا، ولأنه يحمل إجازة علمية شكلها كذا؟ أبدا، الملائكة لا تنظر إلى هذا، كما أمرهم رب العباد أن ينظر إلى ركوعك وسجودك وخشوعك، ثم رب العباد هو الناظر إلى قلبك. هنا تكتب الحسنات وتكتب السيئات، لكننا ندخل إلى المساجد وكأن معنا مفاتيح جنة ونار نوزعها على من نشاء. فهذا حريق لحية وهذا ليس له غطاء رأس، وهذا ثوبه طويل، وهذا كذا وهذا كذا، وهذا ليس من جماعتنا. يا أخ الإسلام، الإسلام وإن كان هناك فيه جماعات تعمل في حفل الدعوة فإنما هي أشجار في بستان الإسلام الكبير. ودائما أقول لا متحدث رسمي باسم الإسلام إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا أظهرتم أنتم من إسلامكم لهذا المجتمع الهادئ الذي تعيشون بينه؟ هم قدموا لكم أمنا اجتماعيا وأمنا سياسيا وأمنا علميا وأمنا صحيا، تربى أبناؤكم في مدارس أرقى المدارس، والناس تعاملوا أجمل المعاملات، وسبحان الله يبتسمون في وجوههم. ماذا قدمتم أنتم حتى يحبون الإسلام؟ هل تهرب أحدكم من الضريبة المفروضة عليه، أو عمل من خلف الإدارات الرسمية عملا الأسود حتى لا يدفع ضرائب بهذا يكون آكلا للسحت؟ هل عرض عليك عمل فأبيته ورفضته لأنك تفضل الإعانة الاجتماعية التي لا تدفع عليها ضريبة، أن تعمل كل يوم وتدفع الضرائب، أنت آكل سحت أيضا؟ هل قدمتم لهذا المجتمع؟ من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وجب عليكم أن تظهروا في هذا المجتمع الخير الذي عند الإسلام. الإسلام هو الدين الذي ليس فيه سنة الإقصاء ولا إقصاء الآخر. نحن جميعا بفضل الله، قال ربنا شرع لكم من الدين، أي أنتم يا مسلمين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الدين دين واحد، وإنما جاءت شرائع مختلفة، مسميات مختلفة يجمعها هذا الدين الكبير الذي ضم كل الرسالات السماوية، ثم جاء خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليقول إنما مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه إلا موضع لبنة فيه فجعل الناس يطوفون ويستحسنون بناء البيت ويقولون هل وضعت هذه اللبنة، فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. اعتبر نفسه لبنة في بناء الإسلام الكبير. الإسلام بني سبحان الله من لدن آدم إلى أن ختمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء كل نبي بحلقة من الحلقات تقدم للحلقة التي تليها، ثم انتهت السلسلة النورانية بسيدنا محمد. فأنا كمسلم إذا أنكرت نبوة موسى فقد كفرت بدين الله، وإذا أنكرت التوراة التي أنزلت عليه فخرجت من الملة، وإذا أنكرت سيدنا عيسى فقد خرجت من الملة، وإذا أنكرت الإنجيل الذي أنزل عليه فلقد خرجت من الملة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أحبتي، وجب على العبد أن يصلح لسلامة قلبه ويبحث عن سلامة قلبه حتى يتقبله رب العباد سبحانه وتعالى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات، وهيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ولا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا أسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمع. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. ونترك المجال لولدنا المترجم، بارك الله فيه.